ما حكم الزواج من بنت العم او بنت الخال؟ وشكرا لسماعك. لا حرج في زواج بنت العم بنت الخال. الله بعد سبحانه وتعالى ولكها النبي صلى الله عليه وسلم بنات عمه عليه الصلاه والسلام. فممنوع الاختين جمع بين الاختين وجمع بين الخاله وعمتها والمراه وخالتها هذا هو ممنوع. اما بنات العم وبنات الخال فلا باس، وبنات الخاله وبنات العمه فلا حرج في زواجهن وجمع بينهن. نعم.